إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد السيد من القليوبية، يقول في رسالته: من يرقب أحوال المجتمع يجد أن خصومات كثيرة نشأت بين إخوة أشقاء أو زملاء في العمل أو جيران في السكن، وأن هذه الخصومات لم تجد من يتصدى لها ويسعى إلى الإصلاح بين المتخاصمين. من هنا نتساءل: لماذا غابت قيمة الإصلاح بين الخصوم، وكيف نستعيد هذه القيمة مرة أخرى؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الخلاف والخصومة بين الناس أمر طبيعي، لم يخل منه مجتمع ولم يخل منه زمان، وقد عالج الإسلام ذلك بالدعوة إلى الصلح والإصلاح بين الخصوم، حتى لا تؤدي كثرة الخصومات إلى إضعاف المجتمع وتمزيق كيانه. فمن عوامل قوة المجتمع تماسكه وتلاحم أفراده، وقد غابت في الوقت الحاضر قيمة الإصلاح بسبب ظروف كثيرة. والاستعادة هذه القيمة نحتاج إلى نشر ثقافة الإصلاح وتحمل هموم الآخرين والسعي إلى بذل الوقت والجهد من أجل إزالة أسباب الخلاف والخصومة. أما الجواب المفصل، فمن الأمور التي دعت إليها الشريعة الإسلامية الإصلاح بين المتخاصمين، لما في ترك الخصومة قائمة من عوامل تؤدي إلى القطيعة وسوء الظن وزيادة العداوات والأحقاد. وإذا كانت أسباب الحياة تؤدي غالبا إلى حدوث الخلافات والخصومات بين البشر، فقد كان من الضروري أن تدعو الشريعة إلى إزالة أسباب الخلاف والخصومة في العديد من الآيات القرآنية، منها على سبيل المثال قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما في السنة النبوية فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وفي الحديث أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الناس صدقة. والعدل بين الناس من لوازم الإصلاح بينهم إذا تخاصموا. ولا شك أن من يقوم بالإصلاح ينال المحبة والتقدير من الناس، لأن كثيرين من الناس يرغبون في الصلح لكنهم لا يجدون من يسعى بينهم بذلك. قلنا دكتور فيما سبق إن العدل بين الناس من لوازم الإصلاح بينهم إذا تخاصموا، هل هناك شروط أخرى ينبغي أن يلتزم بها المصلح؟ نعم، من الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها من يقوم بالإصلاح بين الناس أن يخلص النية لله تعالى، فلا يطلب بصلحه مالا أو جاها أو سمعة، وأن يستعين بالله لنجاح مهمته، وأن يسأله تأليف قلوب من سعى للإصلاح بينهم. كذلك على من يسعى للإصلاح أن يختار من الكلام ألطفه وأحسنه لترقيق القلوب ومساعدة الطرفين على التقارب والتلاقي والاتفاق. ونحن من جانبنا من هذا البرنامج نرسل دعوة لكل من يجد نفسه أهلا للإصلاح أن يقوم بمهمته حتى يستعيد المجتمع عافيته ويواجه التحديات الكبيرة التي تعترضه. إخوة الإيمان، ورسالة التالية في حلقة اليوم أوردت من المستمع خالد سرور من ميت غمر بمحافظة الدقهلية، يقول في رسالته: ذهبت لخطبة فتاة وبعد الموافقة قمنا بشراء العفش مناصفة بيني وبين والد الفتاة على اعتبار أن ما قمت بشرائه هو مقدم صداقها، ثم طلب مني والد الفتاة التوقيع على قائمة المنقولات عند عقد القران، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها، وفرض لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجعل من حقها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية ما دامت رشيدة شأنها في ذلك شأن الرجل. قال تعالى في شأن الصداق أي المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وإذا قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها، سواء أمهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، كما جاء بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج. فلما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم، رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك. معنى ذلك دكتور أنه يجوز لنا أن نأخذ بالأعراف في هذه المسألة مع عدم ورود نص على قائمة المنقولات؟ نعم، لا مانع من ذلك، فإن العرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع، لأنه لا اجتهاد مع النص. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. والقائمة إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة فهي ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تصادم نصا شرعيا ولا قاعدة فقهية، وإنما هي متسقة مع الوسائل التي استحبها الشرع في العقود بعامة. وعلى هذا فلا حرج في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.